بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه امتدى بهداه. يعني ما شاء الله وصلنا، يعني أشواط منيحة، وصلنا إلى الزكاة. والزكاة تركته مفتوحا. والزكاة يعني باب كبير في الفقه الإسلامي ومتشعب. في إن شاء الله نبدأ رحلة الزكاة، ما ندري كم ستدوم معنا. الزكاة تعريفها هي اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. ولما يضع العلماء تعريف يقولون في علم الأصول ينبغي أن يكون التعريف جامعا مانعا. إيش يعني هذا الكلام؟ أي كلمة لها تعريف لها element، يعني عناصر تحتها، فينبغي للتعريف أن يجمع كل العناصر المتعلقة والمرتبطة بالعنوان، ما يترك شيء، وينبغي أن يمنع أي عنصر آخر ليس مرتبطا بالعنوان. فهو التعريف الصحيح ينبغي أن يكون جامعا لكل عناصر مانعا لأي عنصر آخر. مثلا أنا بدي أعرف الزكاة بل تمنع عناصر الصدقات، مثلا يعني موضوع مختلف. مثلا ما فيك تقول تعريف الزكاة هو ما يهبه الإنسان للفقير، هيك تعريف عام يشمل الصدقة ويشمل الهبات ويشمل الزكاة. إنما ينبغي أن يكون تعريفه أي مصطلح جامعا مانعا. ف الإنسان وما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى، فالزكاة ليس تفضلا منك على الفقير. مما يميز عن الهبة هو حق الله عز وجل في هذا المال، وينبغي إخراجه للفقير، لأن العلماء بالاتفاق مبني على الأحاديث إذا أخرج زكاة وأعطاه لمن لا يستحق وعلم بهذا فليست بزكاة، فعليه أن يؤديها مرة ثانية. ما سقطت عنك الزكاة لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. شوف الحديث ده بيحبز وبيشجع المجتمع المسلم أنه واحد طوله قد العضاضة، تعرف ما قد العضاضة؟ يعني قد الشمع، قد العمود، ويقول لك بدي راح اشتغل. هلا إذا عم يشتغل وما بيأدي وعنده عيلة هذا أمر تاني، بس والله واحد قاعد ولا يشتكي لا من علة، لا هو مريض ولا هو هانديكاب، وبيجي بيطلب، المجتمع الإسلامي ما بيحبز هالشيء أبدا، بيحارب هالشيء. هلا في منهم بيقول لك أنا فتشت وما لقيت، وإيدي بزل نارك فتش لآخره، ما عندي هذا ينظر في أمر. أو إنسان بيشتغل وبيشتغل بس مسكين بلو كالر وتحت البلو كالر وعنده عائلة كبيرة ومسبوق ومغلوب، هذا يسمى مسكين في التعريف الشرعي عدا المالكية. المالكية بسموه فقير، لأن المالكية عندهم المسكين أشد حاجة من الفقير، والجمهور عندهم الفقير أشد حاجة. ما بنختلف بالاصطلاح، لا مشرح في الاصطلاح، إنما من عنده دخل لا يكفيه يسمى مسكينا، ومن اللي عنده شيء تقريبا معدم او ما في شيء هذا الفقير. والله تعالى اعلم، والله اعلم انه راي الجمهور اولى لسبب بسيط، انه لما الايه مصرف الزكاه بدات بالفقراء قبل التسعين، والله وليس دائما البدايه في الشيء تعني هو الاولى، ولكن انديكيشن يعني والله اعلم. مثل الصحابه رضي الله عنهم لما سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بايهمها نبدا، في الصفا ام بالمروه؟ ليش السؤال طلع؟ فمشان خالف أهل الشرك أو الجاهلية كان يبدأ عمر. فالرسول عليه السلام قال ابدأوا بما بدأ به الله. إيش قال تعالى؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذه فقط إنديكيشن بتكون يعني، وليس مثل ما قلنا مرة ثانية ليس مجالنا هو ترجيح رأي على رأي يعني. فلذلك تعريف جامع مانع ومقصود لذاته هو حق الله في المال يعطى للفقراء المستحقين وهم يعرف بمصارف الزكاة. لماذا سميت الزكاة زكاة؟ فالمفترض والله أعلى أولى لعله كان ما سواه من قبل أي تعريف تعلمناه في الدراسة وفي الجامعة ينبغي أن تعطي التعريف اللغوي قبل الاصطلاح وقبل الشرعي. ينبغي إيش حتى لأنه مرة تانية يؤكد أنه هذا الدين مرتبط بالعربية باللغة لابد. فلغة ماذا تعني الزكاة؟ تعني أمرين، النمو والطهارة. تعني اثنين، تعني النمو والطهارة. فالزكاة سميت زكاة لأنها تطهير للمال. وبما أن من معاني زكاة النمو إذن هي للبركة، سميت رجاء البركة في المال، رجاء البركة في المال. ممكن تسأل أنت، أنا فيزيك يعني حسيا وظاهريا أنا عم بقطع من المال وأعطيك بده ينمو. هذا السر الموجود في ديننا وشرعنا ما بتلاقيه محل تاني. ممكن تلاقيه محلات تانية مع الاكسبيرينس، مش لانه هو بدينه او بايمانه بدينه المحرف اقصد. ولا قرات من فتره وسمعت حتى انه في واحد بتدين للمصطفى، ما بتدين، بيتبرع ل يونايتد نيشن كل سنه مليون دولار، كل سنه بيتبرع مليون دولار. فمره سئل يعني شيء قراته من سنه انه ليش بتبرع مليون دولار؟ قال لهم في كل سنة بتبرع من هنا بيجيني مليونين بطريقة ما بعرف كيف. طبعا هو بزنس ما، بس انه شيء اكثر ما هو متوقع. البزنس بيحسبوه خصوصا للكبار الدخل، بس بيحس انه في عنده مليون اضافية بتأتي من حيث لا يحتسب. هذا مع غير مسلم، فهو مؤمن بالصدقة، مؤمن انه اذا ادى يعطى، اذا اعطى يعطى. فهذا موجود في ديننا. ما بنحتاج الى تجربته، بدي جرب رب العالمين استغفر الله، بدي جرب هذا الشرع الحنيف استغفر الله. هذا موجود في اصول ديننا. اما غير المسلم له الحق، لان ما عنده هالايمان، ما عنده هالشرح وهالتفصيلات في وهالعلم، فهو ممكن يكتسبه في الاكسبيرينس في التجربه، انه كل ما انا اعطي اعطى. نعم. وكذلك الزكاة فيها تزكية للنفس وتنميتها بالخيرات. ثم جاء إلى التعريف اللغوي بعدين فقال لك الزكاة هو النماء والطهارة والبركة. والله عز وجل لما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال له في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهره وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والله هذه الأمة مرحومة بنبيها عليه الصلاة والسلام. فإذا صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فدلت أن الزكاة هي طهارة وتزكية للنفس. العلة في كذلك نقطة لازم نوضحها قبل الخوض، الصدقة والزكاة. لست بصدد تفصيل إيش هو الزكاة وإيش الصدقات، لا، فقط بذكر نقطة فقط عابرة، أن الصدقات أو الصدقة إذا أطلقت قد يراد بها الزكاة الواجبة وقد يراد بها التطوع. وأغلب استعمالات القرآن لها في الزكاة الواجبة، ولكن العلماء لما شرحوا وفصلوا ميزوا بين هذا وذاك. كقوله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء، فلا تظن هي الصدقة هي الإكسترا والغير الواجبة، لا، المقصود بها الزكاة الواجبة. وقوله تعالى هنا في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة، المقصود فيها الزكاة الواجبة. وكنا في مجلس قريب يا رب الذكر مين اللي سأل هالسؤال؟ إنه إنه من بداية العهد الإسلامي في الجيل الأوائل سألني هذا السؤال. ما زلت عم بتخيل مين هذا السبيل وغريب جدا من كم يوم. تقول أليس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا؟ خير الناس قرني ثم الذين آمنوا ثم الذين آمنوا. طب هدول اللي قام أبو بكر طبعا بحربه مش في خير القرون في القرن الأول؟ بلى. طيب ليش رفضوا الزكاة؟ ها في نقطتين مهمين لازم نعرفهم. أحيانا لو بتسأل سؤال ما بيخطر بقى إنه يوضح مسألة، وأحيانا بتقرأ مجلد كامل ما بتلاقي في جواب لسؤال. لذلك بركة الجلوس مع العلماء والشيوخ اللي استفدناها والله تعادل، معقول لا تقرأه أو لا نقرأ؟ لا، أحيانا تسمع منهم شيء. يعني كان شيخنا توفر عمره، كان عمره 80 سنة وكان تعطيه الكتاب يخلصه بليلة، وكان يعلم لنا على الناس أو كان يكتب يقرأ بالكتب الصفراء. تعرف إيش الكتب الصفراء؟ ما تغلط ها؟ يعني تغلط ولا القديمة؟ القديمة اللي لما بتمر ايدك على الصفحة بتشوف الحروف السطور نافرة بالدكتيلو تح تح تح كده. الطبعة القديمة بسموها المطابع النارية، بسموها مدلاش النورية والنارية ما بعرف بسموها. هذه بتمر ايدك على الصفحة بتشوف بتشعر بالأحرف، ليش؟ لأنه مذاكرين الطبعة القديمة بتضرب هيك، بتضرب مثل الرصاص تحفر حفر الكتابة بالنقش. بالنقش هذا الدقة القديمة، وكانوا يستعملوا الورق الأصفر مش الأبيض، كان شوية خميل شوية مشان يتحمل وكذا. وهذه الطبعة فيها بيكون أخطاء مطبعية ومثل هذه أكثر هذه. وأحيانا شو بيكون لما بيصفوا الكلام، أحيانا مثل الإنجليزي والفرنسي جزء من الكلمة تشبك مع الكلمة الثانية فتأفهمها. إذا أبو زيد خلك ما فيه لحركات ولا شيء كريم. كان رحمه الله يعلم لي خصوصا انا وكم واحد، بس اكثر الواحد كنت افك الرموز هذه يحط لنا، ما هو بيقرا بالليله كتاب ولا اكثر ولا نص كتاب، يعلمنا الاماكن الصعبه يمتحننا فيهم مشان نفكهم احنا. لذلك مو بهالسهوله الانسان تعلم لغه وتعلم فقه وتعلم نوادر وتعلم خواطر. يقولون العلم لا ياتي الا بثني الركب عند العلماء، مجالس العلماء. لا مش معنى تمد، لا ليس هذا المقصود. مقصود لا لا لا، انت عندك مشكله بركب، لا ما يصير. هذا كنايه، استعاره كنايه انه تستديم وتديم الجلوس مع اهل العلم. والله لو ان شاء الله شي مره نعمل محاضره عن علماء كبار في بدايه الطلب، كان ياكلوا باليوم رغيف واحد بس مقابل انه ما يضيع وقت وما يضيع كذا، ومو بس انه يعني كرم اخلاق منه، ما عندوش احد كبار العلماء. امه عملت له 100 رغيف والارغف كانت ما بتعفن مثل اليوم، يعني اصلا راسي يعني ببلها بالماء لحتى ياكلها. فبقي في بغداد 100 يوم كل يوم بياكل رغيف بس. قال لما نفدت مضطر ارجع، ما بقى عندي يعني، اضطر يرجع وهكذا. فالطلب خلاصة اني اللي كنا في صدد صغير ذكرتي تعباني في الصدقة والزكاة، كنا عن السؤال سألك عن خير القرون قرني. في نقطتين مهمات في جواب هذه الشبهة قلنا أخطر من الشبهة، الشبهة مصيبة. قال إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، وكيف أنكروا الزكاة؟ وكيف صارت الردة؟ وكيف صارت الحروب؟ وهم من الصحابة. الإشكال الأول أو الشبهة الأولى أنه ما كانوا صحابة. كيف ما كانوا صحابة؟ كانوا مشركين؟ لا، ما كانوا مسلمين. ما هو تعريف الصحابة؟ من يعطيكم تعريف الصحابة؟ له شرطين. أنا عشرة النبي وآمن به. مش عشرة، التقى ولو مرة واحدة. لو رأى النبي عليه السلام مرة مؤمنا به، هذا الشرطين. يعني في ناس كتير شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا مسلمين، أسلموا بعد وفاة النبي، لا حرموا ميزة أنه صحابي. بيكون تابع. ناس أسلمت ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا بصحابة. مو صحابة. فأولا نقول الصحابة ارتدوا، هذه كلمة خطيرة. ما هم الصحابة اللي ارتدوا؟ الصحابة هم اللي حاربوهم ورجعوهم للدين. اللي حاربوهم ما ثبت أنه صحابة ارتد ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. تبعتوا النقطة هذه؟ الأمر الثاني، هؤلاء المسلمون الذين لم يدفعوا الزكاة لم يدفعوها إنكارا وجحودا للزكاة، إنما أول هذه الآية اللي ما ذكرناها هذا غلط وضلال، بس ليس إنكار وجحود. يا من كم نجد من طالب للحق أخطأهم، ناس يطلب الحق تخطئهم. فماذا صار معهم هؤلاء؟ قالوا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يأخذ الزكاة، فالرسول قد مات إذا لم تعد واجبة. ما أنكروها أن الزكاة ما هي واجبة، وأنكروا الآية وأنكروا الركن، لا لا لا، تأولوا، ولكن تأول باطل، فهم ما زالوا مسلمين. ولكن أبو بكر رضي الله عنه حرموا حتى يرجعهم إلى بوتقة الإسلام، وهذا الذي حصل الحمد لله. فهكذا نرد على هذه الشبهة إذا مرت معنا. طيب، والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وجاء ترتيبها إقام الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ترتيب ثلاثة، رقم ثلاثة هي. لذلك أحد من جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، دائما بتيجي وفود ناس من البدو أو قبائل، ما ضل البدو، من قبائل البعيدة، جاء واحد منهم يريد أن يسلم، عدد له الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأمور واجبة في الدين، من ضمنها ذكر له الأركان الخمسة وذكر له الجهاد. قال ولكن يا رسول الله أنا رجل بخيل وجبان، لا أزكي ولا أجاهد، والباقي كله بعطيك إياه، أنا بعهدك وبيعك على الشهادة وعلى الصلاة وعلى الحج وعصوم، بس الزكاة أنا يقوله أنا بخيل صعب يطلع مني قرش، وجبان ما بحب أعطي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا زكاة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ إن دلت أنه هذا ركن من أركان الإسلام، بيدخلك الجنة أو بيحرمك منها، فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. وإذا تابعتم يا جماعة الخير، إذا تابعتم آيات القرآن التي تتحدث عن الزكاة تجدوا معظمها، ما بقدر أعرف النسبة، بس معظمها هذا فورشور مقترنة بإيش؟ بالصلاة. تقريبا لا تكاد الزكاة تنفرد عن الصلاة. متابعين هالملاحظة بالقرآن؟ يقول هو قرنت الصلاة الزكاة بالصلاة في 82 آية. 82 آية قرن الله عز وجل في كتابه العزيز الزكاة بالصلاة. والله عز وجل قد فرضها بكتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثبتت بإجماع المسلمين. روى الجماعة عن ابن، بس نقول جماعة في علم الحديث، يعني هن مين؟ مسلم، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، هذول الستة. وحتى بيستعمل اصطلاح آخر ورد في الكتب الستة أحيانا بيميزوهم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله تعالى عنه، بعثه واليا وقاضيا في سنة 10 من الهجرة، يعني آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جماليات أو أشياء الجميلة في بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معه إلى ثنية الوداع، شيعه إلى ثنية الوداع، وعم يعطيه بهالمشوار هذا المعلومات الأساسية كيف يحكم وكيف يقضي وكيف وانت رايح على منطقة، ويعطيه معلومات باكراوند عنه قبل ما يوصل، انك تأتي قوم أهل كتاب، يدعون الناس أهل كتاب مو مشركين، في يهود معظمهم في نصارى إلى آخره. ومن ضمن ما قال له، قال له لعلك ترجع ولا تجدني. ذكر وضح له انه بس ترجع انت من اليمن انا تقريبا حكون ميت، يعني لعلك لا تلقاني بعد هذا العام او بعد هذا المشوار. والنص يقول انك تأتي قوما اهل كتاب. اخبار عن الشيخ عبد الظاهر؟ ما ناتيات تلفونه مفتوح. مفتوح؟ سبتروا ما يعني أخذوا معه الحاج؟ لا يعني من ثاني وسط القريب يعني. معاذ بن جبل. كان في استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في استقبال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت؟ كل مدينة. ما فهمت السؤال. معاذ بن جبل. لما سيدنا محمد وصل المدينة. كان في استقباله أيام الهجرة؟ في أول هجرة. كان في استقباله في الأول خالد. هنا حضرتك وصلت على سنة الوداع. لا هو في أمر أنه كانت عرف وعادة أي واحد بده يسافر يترك يطلع من المدينة أهله وجماعته بيوصلوا لحد ثانية اسمها ثانية الوداع، يعني هنيك خلاص معروف. وهذه العادة كانت موجودة على أيامنا حتى أنا صغير. طبعا معنا ثانية الوداع إذا واحد بده يسافر خصوصا بالطيارة، معظم البلد بده والحي، لا المطار كان يعني زمان، بس أيامنا كله بيودعوه إلى منطقة إلى ساحة البلد أو ساحة المدينة، حتى هناك تلاقي ناس قريبين وغيره. فكانت عادة جميلة إنه لأنه السفر زمان ممكن يروح ممكن ما يرجع ما بتعرف. فالمهم إنه كانت عرف مش بس هذا السبب. سيدنا محمد دخل سنية الوداع. لا هناك كان الاستقبال والوداع كان على بداية المدينة في سنية الوداع. فقال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، يعني لا إكراه في الدين، إذا أطاعوا فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني ماشي معه بأركان الإسلام بالتدرج واحدة أولا، أول شيء الشهادة بعدين ذكر له الصلاة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموال، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجه زكاة مرجح زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وحديث آخر عند الطبراني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسعى فقراء. ما أعظم هذا الحديث في علم الاقتصاد وفي علم الاجتماع ومع حتى التكافل وكذا. ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. حديث عظيم عظيم. وهذا دائما بنقول في سبات في يعني فراغات في المجتمع، اي مجتمع قدر حكمه تقدير رب العالمين مشيئه الله سبحانه وتعالى ان المجتمع فيه اغنياء وفيه فقراء. هذا النقص الموجود لا يسده إلا الزيادة الموجودة هناك. فلذلك يا رجاء أنه حق الله ليس حقك. الذي أدركه هذا حق الله. وفي آيات أخرى سماه حق للمسكين. حق الله جعله للمساكين وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلما الإنسان الزكاة مثل السرطان من زاوية تانية طبعا. كيف مثل السرطان؟ سرطان لو بقي في البدن أو في العضو قتل. ينبغي أن يستأصل، ينبغي أن يستأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم في صدد الحديث عن لماذا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق لهم أو لا ينبغي أن يأخذوا الصدقة أو الزكاة، هل يذكر لماذا؟ لماذا لا تحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الحسن رضي الله عنه وهو صغير تمرة من تمر الزكاة حتى فمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كخ كخ. إلى الآن نستعملها هذا، نستعملها مع أولاد صغار كخ كخ، يعني إيش؟ طلع لبتمك. كلمة فصيحة. تعرف في شيء باللغة اسمه فعل أمر، وفي شيء اسمه اسم فعل. اسم فعل مش فعل ولا اسم، اسمه اسم فعل. يعني هو ظاهرا اسم ومضمونا فعل. لما بتقول هيهات هيهات، هذا اسم فعل مضارع بمعنى بعودة. ولما بتقول صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت أو أصمت. وكخ كذلك اسم فعل أمر، يعني ألفظ لفمك أخرجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا يا رسول الله ما عليه كلها تمرة حسوة تمرة. قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقات، وبين لماذا. ما أحد يذكر لماذا؟ بس لا، لماذا لماذا؟ قال لأن الزكاة أوساخ المال، وسخ المال. يقصد هون إلا الزكاة ولا الصدقات بالكل؟ لا الزكاة. الزكاة. أما الرسول عن قبل هداه كثير، حتى من غير مسلم من يهود. مش صدقات ولا زكاة. لما شبهته بالسرطان عباني على الحديث هذا، إنه شيء زائد. ليس doesn't belong. خلاص نمي صار هذا جسم غريب، ينبغي أن يستأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه وسخ. سمي وسخا لما نتحدث عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما يعطى للفقراء فهو بركة ونعمة لهم وحق لهم. بس بالنسبة لك صاحبه هو وسخ، بالنسبة لهم هو بركة وما يتقوون به ويستعينون به على الحياة ولا شؤونهم. لما بتجي لما بتجي لك هو ليس حق لك. لما بتجي لآل النبي هي وسخ. لما بتجي للفقراء لا. فمرة أهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صحابي وابنه، اسمعوا إلى هذه، صحابي وابنه جالسين، لا صحابي موجود، جاء ابنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، شيء تمر ما عاد أذكر بالضبط. فقال الأب يا رسول الله هذه صدقة تصدق بها علي وابني عم يعطيك منها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي لك صدقة ولنا هدية. يعني البرسبكتيف بسموه معك، البرسبكتيف. انت ايجا انت فقير لا سمح الله، ان شاء الله تكونوا كلكم اغنياء، كل الفقراء الى الله عز وجل. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، الله غني الحميد. رجل تصدق عليك بزكاة ما شاء الله، اعطيت مثلا كمية كبيرة، حبيت تهدي صاحبك ولو غني. هذا الصحابي أحب أن يهدي رسول الله، ما عنده غير هذا، أصله فقير. فقال هي لك زكاة ولنا هدية. فبصح من هنا خصوصا عند المذهب الحنفي، وعندهم باب اسمه الحيل الشرعية. طبعا الحيل الشرعية ما في معنى الأوامطر ولا معنى الاحتيال، معنى كيف تجعل، كيف ممكن شرعا يعني to consider it بطريق حلال، تجعل شيء هو إذا أخذته بهذا الطريق بيكون حرام، إذا أخذته بهذا الطريق بيكون جائز أو حلال. أحيانا تؤدي رشوة، يقول نووي إن لم تستطع أن تحصل على حقك إلا بالرشوة فهي في حقيقة جائزة وفي حق الأخذ حرام. في بلادنا يسموه إخراج قيد، اللي هو شهادة ميلاد، مثل شهادة ميلاد، مثله شهادة ميلاد يعني مثله قيد نفوس بالشام. لا يمكن عندنا هنا طبعا في الأهل لا يمكن إلا بأن تدفع رشوة الاعتبار. ما يمكن، هو حقك أنت دائرة رسمية حقك عطوه، لا يمكن. باسبور طلع مثلا، في رسوم دولة، في رسوم دولة وبقى تدفع عد على مرتين الرشاوي اللي حتفتقد باسبور اللي هو حقه، ما بس ما بيمرة ما بيعطيك يا أصغر موظف ها بيعطل لك يا ما مثل هون بالبريد، بالبريد طلع باسبور. أول مرة بحياتي بعرف إنه بريد طلع باسبور. ممكن وين إحنا قاعدين بالأرض ولا ياس أول مرة بسمع بالبريد طلع باسبور. المهم، وإذا عرقلوها الطيب كان بده يسافر آخر المشوار والحاجز مداش والباسبور طلع، ما بيطلعوه بالطيارة اللي يكون عنده 6 شهور وزيادة، قالوا 6 شهور ما بيطلعوه. فراح على سوميرك لأنه هي بالك، فأعطاه المدير وقتها، رجع بثلاث أيام. هن اللي تولوا أمره ذهابا وإيانا، عايشين بالأمر إحنا. الخلاصة إنه أحيانا المسائل بتكون تؤديها جائزة وهي في أصلها محرمة لأسباب تطرق أو أسباب أخرى. فالحديث أبو حنيفة بس، لا مو بس أبو حنيفة بس، أكثر مذهب توسع فيه عند أبو حنيفة بالنسبة للرشوة والمكتشف. لا هذا عند الكل، بس عم بحكي باب الحيل الشرعية. هذا مثال أنا أعطيته، ولا في أمثلة كثير، أمثلة كثير تدخل مثلا يكون في أصلها التحريم، كيف ممكن تجوز من أي. هذا الباب، هذا الباب، الباب على يعني الكونسبت، عنوان الفقه هذا، دخلوا منه على تجويز شراء البيوت. منهم من توسع ومنهم من ضيق ومنهم من منع. أنا مع التضييق مش مع المنع، أنا كان بالنص يعني مع تضييق المسائل مش يعني. في ناس بنت على الفتاوى وصارت بتشتري بيوت وبتبيع وتجارة وما تجارة إلى آخره يعني، والله أعلم. انما قضيه الرشوه بدك الباسبور شو تسوي؟ ما بيعطيك شو بتعمل؟ فهي هذا عند الجميع، اذا ما بتستطيع تروح الا بهذه الطريقه. اعيد الحديث، ان الله فرض على اغنياء المسلمين في اموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم. هذا حديث عظيم عظيم جدا. ولن يجهد الفقراء يعني يجدون الفقر والجهد إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، يعني بمعنى ببخل الأغنياء ما بيأدوا حقه المال في هذه. يقول الحافظ، وبس يسمع كلمة حافظ بدون ما نقول من حافظ معناته ابن حجر رحمه الله، وثابت قال ثقة صدوق عند حديث يعني صحيح، وروى عنه البخاري وغيره، هذا واحد من رواة الحديث يعني هذه السلسلة. الزكاة فرضت بمكة في أول الإسلام مطلقة، ولم يحدد فيها المال الذي تجب فيه ولا مقدار ما ينفق منه، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم. يعني كانت واجبة مطلقة بدون التفصيلات التي نزلت في المدينة، مثل الصلاة من أول الإسلام كان في صلاة، بس هل كانت 5؟ لا، كانوا يصلوا بالغدو والأسحار، ركعتين في الصبح وركعتين في المساء، كانت هكذا. ولكن الصلاة تحديدا وجب تفصيلها بالإسراء يعني في العهد المكي كذلك في آخر العهد المكي، وغالبا وأرجح أقوال العلماء أن الإسراء والمعراج حدث في آخر سنة في العهد المدني المكي. آخر عام الحزن مش كده؟ آخر عام مكي، العهد المكي. عام الحزن. لا لا الحزن بثلاث سنين قبل الهجرة. الإسراء بعد. لا ثلاث سنين هو قبل الهجرة. ما هو في أقوال كثيرة يعني جاءت بعدها وكذا. العام الحزن أظن العام التاسع يمكن يعني. التاسع والنبي عليه الصلاة والسلام جلس 12 سنة في مكة. أو 13 حتى. 13. وفي السنة الثانية من الهجرة بعد سنتين في المدينة فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال وبينت بيانا مفصلا، هذا في العهد المكي. ومن قال من العلماء أنه لا هي فرضت في المدينة وليس في مكة، كذلك هي خلاف في الاصطلاح، إذا قصر التفصيل بالفعل في المكة في المدينة، وإذا قصد الأولون إذا قصدوا ابتداء فكرة الصدقات والإعطاء هذا كان في العهد المكي. وقد رغب الشارع في أداء الزكاة، وذكر الله عز وجل في كتابه عدد من الآيات، ورسوله صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث في هذا. رغب في أداء الزكاة، الترغيب في أداء، هيك الجملة يعني. الترغيب في أدائها يعني، أنت بدك تعبير أقوى. هي واجبة يعني. منها قول الله تعالى الذي كان ياخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، يعني أنه في لعله يقصد أنه فضلها بعد وجوبها أنه في زكاة في تزكية في تطهير. وقوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هذا يؤكد هذا الآية تؤكد الاستنباط اللي ذكرته أنه الله أعد جنات وأعد العيون وأعد الجزاء. ليش؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار ويستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إن كانوا يصلوا ويؤدوا الزكاة، لذلك الله أعد لهم إيش؟ جنات وعيون. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض، إيش يسووا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجعل الله في هذه الآية إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض، يعني إذا تمكن جماعة في الأرض وحكموا ينبغي أن تكون من سلم أوليتهم الحث على إعطاء الزكاة. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيله حتى أن اللقمة لا تصير مثل جبل أحد. وعن أنس رضي الله عنه أتى رجل من تميم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقربائك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. نذكر ثلاث أحاديث وننتهي. وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة بناء على الحديث هذا والحديث اللي ذكرناه من قبل حديث معاذ، الأوش الشهادة ثم الصلاة ثم الزكاة، ما ذكر غير ثلاثة. لذلك وحتى برمضان هذا اللي مضى ذكرنا من أصل الأركان الخمسة في ثلاثة بيجوا التعب، الشهادة والصلاة والزكاة، دول سبحان الله لهم أفضلية. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثى. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أجل لا آثى، معناته لا يأثى. لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. والله ما في أحلى من العيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره. والحديث الأخير هو البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لما جاء للبيعة ذكر الأمور وركز على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصيحة لكل مسلم. نسأل الله أن يجعل هذا من أخلاقنا بإذن الله. نكتفي بهذا القدر شوية من الصلاة. إن شاء الله نبدأ المرة الجاية في الترهيب من منعها. هل استقام الوضع؟ الترغيب في أدائها، والمقابل هو الترهيب من منع الزكاة. إن شاء الله. تفضل. 2.5% زكاة المال. المال وعروض التجارة. نسيت. نصاب أمريكا كم تقريبا؟ أظن فوق الألف، صارش فوق الألف. 80 مثقال من ذهب شو حقهم؟ ذهب غالي بالأيام. غالي. الفضة بيكون أحسن. الفضة؟ الفضة 200 درهم. 200 درهم فضة. بعد شو يقول؟ درهم. الدرهم القديم هلا ما بعرف ايش بيعدل بالايام. لا لا لها وزن، لها وزن معين، بس ممكن نرجع للزحيلي نشوف كم يقدر بالعرف الحالي بالاوزان الحاليه. بيكتبها شغلاتهم. ايش كنت تسال؟ هو عايز الله زكاة مال ممكن تطلعها، لازم تروح في هل قصدك المكان او لمن؟ المكان ولمن؟ لمن هن الاصناف الثمانية المذكورين في الآية، واحدة منهم. ولا تلتفتوا لكل اجتهادات اخرى. هذه نصيحتي لكم، لانه في اقوال معاصرة جدا معاصرة تقول لك كل شيء قصدت به سبيل الله وجه الله يصح أن تنفق فيه زكاة. وهذا والله أعلم تعطيل للأصناف الثمانية، وردت من أصناف. حتى العلماء يقولون الله جل جلاله بذاته العليا تولى أمر توزيعها لمن ولم يتركها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تبعت هذه؟ ولم يتركها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في أمور كثير عامة الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها وبينها. إنما مصارف الزكاة الله جل جلاله تولى هذا. فهي الأصناف الثمانية الواردة: الفقراء والمساكين والأفرقاء والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. أما أينما كان يبقى السؤال من منظور شرعي وفقهي، أن إذا عندي فقراء هون وعندي فقراء بالبلاد، الأصل الشرعي الأصل كما في حديث معاذ، ومن شدد في هذه المسألة بنى على حديث معاذ رضي الله عنه، أنه خذ فأعلمه أن الله فرض على أغنيائهم زكاة تأخذ من أغنياء وترد في أو إلى فقرائهم، وقالوا ما بصح إخراج زكاة البراء. ولكن خلينا نكون واقعيين، احنا أشد فقير في البلد، ركب سيارة شوف فقراء بلدنا في فلسطين وفي لبنان وفي مصر في أفريقيا في عود أندونيسيا. ممكن تعممها على ممكن من عمم هم على المسلمين؟ لا جماعة المسلمين. لا، أنا التأثير أهل كتاب الرواية الحديثة تدل على هذا، ولكن الأمور بحسبها وبظروفها الموجودة. إذا في بلادنا في مناطق الحصار مثلا ما في شيء يأكلوه، وهون اللي عنده إيش بسموه الولفير والفود ستامز، وفي كمان بيعطوا كاش وماش وهذا شو، ما هم أصلاً إلا يركبوهم سيارات مثل ما قلت يعني يجيبوا سيارات. حتى أنا عجب ناس تأتي المسجد تطلب فلوس تكون فقيرة بغير أظن يعطوهم. لا تفهموني أن أدعو إلى حرمانهم، نو، ما تردوا السائل ولا أعطيتوا شيء. يوم الجمعة جاءت أخت عم تشحد برا مسكينة، عمر ما ظهر نشوفه ولا لا عمر برا، كلامنا مش بطلع أعطيها ما استطعت، ودلها هي يعني من جماعة معينة، دلها على جماعة تبرك كمان بيعنوها كمان، بس لا تردها خائبة. جاءت هنا لا تردها، وأما السائلة فلا تنهر، أعطيه ولو أي نشاء. إنما بلادنا الحاجة أكثر بكثير. أنا بقدر. الله أعلم. طبعا أنا مرة على المنبر ذكرت السنة الماضية بيذكر إنه طلع برا، بس نفس الوقت لا تنسى خلي المسجد يعني ما بدي أقول لك أنا ينعم بزكاتك كمان، يستفيد، طلع 10% 20% وطلع الباقي برا للمسجد. ايه مش المسجد عم يدفع زكاة لناس. اوكي كارت المسجد مش المسجد، قصدي البلد انت فيها. في ناس ما بتشوف قرش الابيض من قرش الاسود، ما بتعرف. في ناس ما بتقول حسب، انا عم بحكي انا على الكهرباء والمية والمصاريف. طب اذا ما انا وانت وهو وفلان شاركوا بشي وقت بسكر المسجد، وللأسف يعني أنا بعرف أبعد مع الشباب أحيانا يعني الفلوس يعني شيء يندلوا بسبب $1,000 بالجمعتين، $1,500 بالجمعتين، يعني شيء لا واحد، لا في سفارة ولا وزارة ولا ملك ولا رئيس. هذا أنتم المسجد، انتم مسجدكم هذا، والله ما هو مسجد الشيخ ولا مسجد الاداره ولا مسجد الشورى، مسجدكم انتم. معقول يتركها؟ هذا انتم يور بيبي. اذا احمد خلاني عمومين ما له، ما له. والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيته كل تقي. انا بعتقد انه كل واحد بيجي بيصلي بروح بكون مبسوط، مبسوط صوت انه صلى في مسجد، صلى في جماعه. طيب يعني طبعا الكلام انا ما حقول لكم انتم، لانه انتم ما بتاثروا، بس احنا عم نحكي لل 700 واحد ولا 1000 واحد بيصلوا. ف لازم يكون يعني هي معادله بالانس، لازم بالانس، مش 50-50، لا بالانس، انه المسجد انت فيه لازم يستفيد من مالك، ايذر زكاه او تبرعات، لازم يبقى وبدك تعطي برادة فاين. الشيخ أبو اليسر هو حكي لي برادي باني على الرأي اللي قلنا لكم عنه الأول، فهمهم بالخطب وفهمهم بالجسمه ما بتطلع برا. أنا لا أؤيد هذا الرأي فقهيا حتى، لذلك ما راح حكيت بالخطبة أنه يا أخي بك طلع طلع ما أنا مشكل، بس حساب حساب البلد أنت فيها. حساب جبار بيجي أحيانا البند المخصص للمحتاجين زيرو، مو بس زيرو بياخذ من جنرال أكاونت منه أحيانا ماينس. ومثل ما قلنا ما فيك تقول أهلا صحيح المسجد ما في يعطي آلاف ما بيقدر، بس بنفس الوقت ما بيردوا حدا، بيكون طالب 200-300 بيعطوا ما تيسر، ما بيردوا إن شاء الله حدا هنا. بس طب هذا بند بده يحط فيه فلوس بمسجد رالي كل سنة بيجمعوا وعنده فائض فائض فائض بزكاة فائض. هو اللي كلمني ما عم بيحكي بالسند المتصل وعلو الإسناد، عنده فائض. طب قلت له أفيضوا علينا، قال لا احنا لوكال رفض. لما حكيت له اذا ما بتقول لي ايش عندك، قال لي عنده 100,000 من الدرج بزكاة المال. احنا جينا كان ايش عندنا معلومات عامه، ايش عندنا بالجنرال اكاونت؟ الجنرال اكاونت بتاع المسجد تقريبا حدود 35. انا عندهم بزكاة فوق ال 100,000 بذكر شيء ايش باقي بالزكاة؟ انا احنا بزكاة لانه بعد رمضان كنا تقريبا 13,000 هلا انه بعده رمضان لساته منه زمان نعم الحمد لله الحمد لله. انا فجأت بالرقم انا بتقوى اقل انا بس بصير اقل بعدين سبحان الله جات وجدناها في صندوق المال تقريبا شيء 6,000 دفعة واحدة جات يعني بدون هذه كانت 13 ناقص 6 7 كانت وهذه لازم توصلنا لرمضان الجاي يعني بتشد عيشنا رمضان جاي فتخيل يعني لو قلت له طب شو بتعمل فيها؟ وين بتروحوا فيها؟ ها؟ بيعطوها بس يجي رمضان الجاي خلص لازم يخلصوا منها بيعطوها للعايش بيعطوها لا يعني بتعملوها اسلام كريليف يعني بتوصل بتطلع لبرا بعدين غصب عنها بتطلع لبرا بس يعني شغله بس بالطريقه لهم. اذا انت احيانا عندك اقرباء في بلدك محتاجين الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال عنها؟ لها اجرين، اجر الصدقه واجر الصلاه. فالامر دي قناعات. انا بتمنى الناس وحب الناس تدفع من زكاتهم من زكاتها يعني. وليس كل زكاتها. ومن شان يدفع من زكاته مرحبا. بس لا تحرم المجتمع اللي عايش فيه من اقل شيء. اذا ما بدنا نطبق الراي الاول انه كل زكاه تدفعها اقل شيء منها نقترب من الراي هذا يعني. انا مؤمن بهذا ك يعني حتى فقهيا شرعيا انا ارى حاجه مره كثير. بس لا تنسى المسجد، سوي بالانس هذا موازنه. الله اكبر. واحد مدين واحد مدين شخص مبلغ من المال فوق النصاب وحال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ كيف ندفع الزكاة عليه؟ ما أجله؟ مش عارف، هو ممكن يرجع له إياه بعد سنة سنتين. لا يعني لا ما أقرضه كم اتفقوا على الحول على المأجل؟ لنفرض أنه ما اتفق يعني الناس بشكل عام شو اسمه يعني اصحاب كذا هيك انت عارف كيف. ما هو العلماء يميزون يقولون دين مقدور عليه ودين غير مقدور عليه. اذا دين له اجل وفي ضمانات بمعنى صغيريه ترجع باجله بيدفع عليه زكاه. اما اذا اجله مفتوح والرجال دينته ما زالوا عم يتدين أستاذ غرقان. هذا في أقوال كثير علماء اللي أنا أميل إليه، عندما يقبض يزكى مرة واحدة. أنا بعض الأقوال يقول لك لا بعك الزكي كل سنة، بعض يقول لك بس تغضب بعك زكي عن السنين الماضية، ويمكن زكي عن السنين يعني ما 10 سنين ما بيطلع في شيء بعدين. والله أعلم أعدل الأقوال وأقربها للواقعية، عندما تقبضه تزكيه مرة واحدة، يعني ما استفدت منه. ما هو الزكاة قيمته أنك عم تستفيد منه المال. كيف يعني يعني فيك تستفيد منه؟ ما فيك تستفيد منه. بيد تاني ويمكن ما يرجع. قيمته تتناقص. فما استخذه زكيه مرة واحدة. كان في حدا هون ترى؟ مش عارف انت حكيت شيء او والله لا ابدا. جمال انت كنت بتسال؟ يعني انا بستغرب بعض المرات في الولايات المتحده هون واحد ياخذ كورز من جيبه ويحطه في الصندوق. ياخذ ايش؟ كورز شيء يعني كورترز؟ والله بس ياخذها من وين؟ يعني جيبه يعني يحطه في الصندوق. كورز يا اخي سنس 10 سنس 20 سنس ويحطهم من الصندوق يا من جيبه. ولا بقول يعني صراحة يمكن احنا اغنياء ولكن فقراء في القلب. الفقر مش في الجيب. اذا بتوقف على الصندوق في ناس بتحطها. انا حكيت لك يعني هذه حقيقة. انا كل ظني لما بشوف في كورترز وسنس والله فكر بلا بلا بلا. والله هدو رجال بيحط شيء. فيبدو انها صغار. والبلد يعني. بس برضو احنا من ناحية الشرع. بس من ناحية الشرعية. لا بغير احسن ظن في نقطه ثانيه يعني حسن ظن الناس هيدا كيفك بس شرعا كمسؤولين ما يمكن ان تردوا احد لا ما ترد ولا تعنف احد ولا ترفض لا مش مره واحد فقير جسد سيدة عائشه اعطته حد عنبه ولا حاجه صغيره جدا يعني هو استنكر فسيدة عائشه قالت له ان الله عظيم انت بالنسبه لك بسيطه لان الله عظيم يعني ونعمل مثقال اظن خيرا يرى ما اظن شرا يرى يعني حتى في ناس كانوا فوق يعني في ناس يمكن مليون يعني عنده كوار حسب الله ربط علي العقل يعني قلنا هذا والاصل هو الحسن الظن بالمسلم بلا شك بس انه من كاجراء عملي كمسؤولين ما في تقول تعالوا ايش انا روح خذهم رد خذهم هو عم يعطيك لك انت ما عم يعطيك لله عز وجل طيب طيب لا هو نعم أنا ظننت تقول شيء آخر وهو ممكن. هو أنا اللي ظننت أنك لا لا تعود نفسك تعطي أكثر يعني. إيه لا نقطة ثانية بدي أحكيها ريليتد للسنس والبنيز والكوارترز وفكرة لا بأس فيها إنه ينعمل هون جرة ينحط جرة عند الباب جرة لو كانت ترانسبرنت شفافة مش من فخار ولا من بلاستيك سويناها مرة وجمعنا تقريبا $800 ولا $700 لا بأس لا بأس. أنا هذه ممكن ممكن ال أنا أعتقد شيخ what you should do is to make it a weekly change كل فرايدي نايت كل جيبوا families يجيب change ما أنا كان فكري إنه تنعمل هون ولا بيوتهم let's go ahead and promote that idea فرايدي نايت let's make it نتسير هالجرة احنا مسميها اوجي ما بعرف اسمها اوجي تقول اوجي سو بروموت ذات ايديا يعني وانت مسؤولين على فيها شغل تاخذها عشان تتعب المكنه في المكنه في المكنه في المكنه ممكن يجيبوها بس المكنة في عندي سؤال أو ملاحظ عليها بتاخذ فلوس بتاخذ نسبة ولا بتاخذ كيف نسبة هذا اللي بفلوس لا لا غير تشارج انا ما هن الهرستيتر بياخذوه بيعطوك كاش بدله وذا تشارج يو اي مين ذي تيك ا فيز أبدو الكاس كاش. الماكينة نفسها بتطلع لك. بس بتطلع لك منقوص. منقوص بالنسبة ولا منقوص بفيز معين. فيز معين. يعني 2% ممكن تجيب الماكينة هنا. ممكن تجيب الماكينة هنا. ربي؟ كان بعد كل ماشين عند اسورد نفس الشيء الماشين انت بس عشان تسورد اباوت هذا الماشين تحط فيها تشينج لك ايه بس ما بتاخذهم انت للبنك بيلز بس يا اولياء لكن هي ماشين كبيره فيزيك كثير بس هو فكروا انه بس العل او الغرض من الماشين ان تصنف لك ال وبعدين احنا بنحطهم في باكس تاخذهم للبنك ها؟ كده ولا تسوي الرولز يعني البنك كله رولز البنك يو هاف تو هاف رولز اذا هاف تو بي ستوك ان رول كويس نيكلز ودايمز والماشين ما بتعملها ممكن تسوي ماشين ماشين بتعمل لك خلاص ماشين بتعمل البنك عنده ماشين دولار للكوره الفكرة انه بالبيت بدل في تشينج ونشجع الولد على منطق العطاء والنفقة ويجيبها وحامل الولد مبسوط عمره 5 سنين هذا المسجد مثلا ولو عمره 10 سنين ولا انا هدي ستارت ذس اند اف الايديا جيتس بيجر ويل ثينك ديفرنت يعني اكزاكتلي عبد الجبار طبعا هاف تو اجري اور لا انا خلاص وينها من قبل عملنا شكل اسمها كان بيج باج تشينج لا كان تشينج فور سمثينج تشينج فور مش عارف كان وحتى احنا وي بوت كونتينرز واعطيناهم للناس يملوهم ويجيبوهم هذا قبل شي 5 سنين هي يو تيك وان يو فيل ات اب وين اتس فولي برينج ات باك للمسجد تشينج فور تشينج وبعدين وين تشينج فور تشينج فور اكسشينج ومن وين جبتوا الورق؟ من البنك بيقول لك البنك حطوه للبنك؟ لا ذاك الوقت كان البنوك بدي اكسبت ذس فروم يو تعطيهم تشينج هم أنا بعد ممكن نأخذ تشينج as deposit. آه حضرتون deposit. Yeah, but we're going to this too much work. They have to count it, sort it out, have to. Yeah, that's it. That's it. We're going to get you the phone. Just let's promote the idea, Sheikh. Let's promote it. You need to advertise. You need to announce it. نأخذ منك الخروج سليب نعم نضم مع بعض نأخذ الخروج سليب ونضم. في اخوانا المسلمين عندهم اسطورات ممكن بيحتاجوا لجان كثير فكره لجان يدقوا لنا كثير اخوات محلات عربيه مسلمين محلات عربيه عندهم اسطورات بيحتاجوا لجان طلع انتوا بتتصرفوا بعد تعطوا لجان هو وي كان بوت افغانستان ريليف حط جارز بالمحلات فجمع حوالي 10,000 دولار مين هذا؟ افغانستان باكستان سوري مشان ال حط حوالي وين هذا؟ حطوا محلات جارز على في جماعه يعني في تشارلوت؟ في تشارلوت؟ في تشارلوت حطوا جارز بكل المحلات فجمع حوالي 10,000 دولار ما شاء الله ف ذات سب يعني pennies become real ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعصر إن الرسالة فصل الذين آمنوا صلحة وصلحة وصلحة جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله